السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا نهاية المطاف في كتاب الموطأ، هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الإسلام حقا، كتاب الموطأ وكتاب المسند للإمام أحمد، هذه كتب الإسلام حقا، حفظت للمسلمين الحديث والوحي وما عليه العمل. وفي ترتيب أبي مصعب الزهري الموطأ ترتيبه أجود من ترتيب يحيى في هذا الباب، فإنه ختم الموطأ بكتابي الوصايا والفرائض، وهي أحكام تكون بعد الموت بخلاف ترتيب يحيى، فإنه جعل الوصايا والفرائض في صلب الكتاب وختم بكتاب الجامع. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الحياة وآخرها كتاب القضاء والأقضية، ذكر ما يكون بعد الموت من الأحكام وهي الوصايا والفرائض. إن شاء الله هذا الأسبوع والأسبوع القادم نفرغ من الوصايا والفرائض، ويبقى عندنا أسبوع في كتاب العتق فيه تقريبا 40 أثر، والبقية فتاوى تفصيلية لمالك في مسائل المكاتب والمدبر وغيرها نتجاوزها، لكن فقط نأخذ 40 أثر التي في كتاب العتق، وبهذا إن شاء الله ينتهي الموطأ كاملا بعد تقريبا أكثر من 4 سنوات ونيف. فنسأل الله أن يجعلنا ممن أراد به خيرا وفقاه في الدين. والوصايا أيها الإخوة مقدمة على المواريث بنص القرآن، قال تعالى: بعد وصية يوصى بها ودين، وكانت في أول الأمر قبل المواريث بدون شروط، الإنسان يوصي بماله لمن شاء ويؤمر بالعدل. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ومعنى خيرا في الآية هو المال، معناه المال، كما في قول الله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، وقوله: وإنه لحب الخير لشديد. إن ترك خيرا أي مالا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية هذه المكتوبة للوالدين والأقربين، وكان في أول أمر هكذا، ثم بقيت في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مثل جدك مع وجود أبيك لا يرث فتوصي له، أو أبو أمك، أو الوالدين مطلقا بس غير الوارثين، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. للوالدين أو الأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولذلك اختلف السلف هل هي على الوجوب أو لا، لكن مما يدل على أنها ليست على الوجوب قوله هنا: بالمعروف حقا على المتقين، وقوله: إن ترك خيرا، فليظهر أنها ليست على الوجوب لكنها مستحبة استحباب شديد. بالنسبة إذا كان سيتبرع، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فالإنسان قد يشح بالمال، فمن رأفة الله بنا أنه منحنا أن نتصدق بالثلث فقط حتى يحفظ حق الورثة، فما دون عند الوفاة أو قبل الوفاة نكتب بثلث الأموال. وكثير من الناس الشح عليه غالب، ما تطيب نفسه يتبرع في حياته، فلذلك هذه صدقة أن يتبرع لكن إلى الثلث فقط. وأفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح ما كان على ظهر غنى، ترجو الغنى وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ليس لك، للورثة. أما إذا كان الإنسان عليه حقوق فهنا تجب الوصية، تجب. إذا كان عليك ديون من ريال فما فوق، حتى الدين للبقالة قال لك تعالي بعدين وتعتمد على الذاكرة ما يصلح هذا. يوم القيامة بيأتي بطالبك بالحسنات والسيئات. لا تعتمد على الذاكرة في حقوق الناس، الذاكرة خوانة. إما أنك امتنع، إذا نقص دراهمك رجع من مشترياتك بقدر ما معك فقط، وحاول أن تغلق على نفسك باب الريال والخمسة والعشرة اللي كل يوم يقولك بعدين بعدين، وتنساها أو تتناساها أو تذهب مع الذاكرة، ويأتيك يوم القيامة يطالبك بهذه. كذلك العواري، العواري الكتب وغير الكتب، إذا كان عندك ممتلكات ليست لك يجب أن تكتبها كلها بالتفصيل، وإلا فإنك محاسب أمام الله، وهذا بيأخذ من حسناتك. كم واحد منا أخذ كتاب من هذا وكتاب من هذا وأغراض من هذا وأشياء من هذا، ومات فجأة ودخلت في الميراث واختلطت والمال ليس له. كذلك الودائع وغيرها من حقوق الناس، إذا كان عندك حقوق للناس في يدك أو في ذمتك يجب أن تكتبها بالتفصيل، ولو في جوالك أو في ورق، لأنك تموت في أي لحظة، تركب سيارتك وما ترجع لجنازة، وأموال الناس في ذمتك. أما إذا كنت ما عندك للناس مثقال ذرة لا في ذمتك ولا في يدك، فهنا يستحب لك أن تتصدق على نفسك، لكن كما سيأتينا إن شاء الله أن تغض من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي قال الثلث والثلث كثير، وأبو بكر الصديق أوصى بالخمس يعني 20%، وقال رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسي، لأن الله قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فقال الله رضي لنفسي بالخمس وأرضى بالخمس. وعمر تصدق بالربع أوصى اللي هي 25%. النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى، لماذا؟ لأنه لا يورث، ولأنه ما ترك بعده دينارا ولا درهما عليه الصلاة والسلام إلا درع مرهونة عند يهودي في قبضات من شعير اشتراه لأهله، وهو لا يورث، فلذلك ما أوصى، لأن ما عنده شيء، ما عنده شيء البتة عليه الصلاة والسلام، وليس للناس في ذمة أو في يد حقوق، لكنه أمر بالوصية. الوصية أهم أحكامها اثنان لا تخفى عليكم، مثل الرضاع، الرضاع أهم شيء فيه أن يكون في الحولين وأن تكون خمس رضاعات، هذا أهم شيء في الباب. هنا أهم شيء أن لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة، وأنه لا وصية لوارث، هذه أهم أحكام الوصية، لا وصية لوارث ولا تتجاوز الثلث إلا إذا أجاز الورثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الوصايا باب الأمر بالوصية وتغييرها: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ نعم، ما حق امرئ مسلم، هنا قال له شيء يوصي به، كما قلنا ودائع عواري ديون شيء، أو يريد أن يتصدق، إلا وصيته مكتوبة عنده. والوصية ما تقدم الأجل ولا تؤخر، الآن لو تقول أحد اكتب وصيتك قال أنت تتفائل علي ولا أنت تبغاني أموت، ولا ما تقدم ولا تأخر. ابن عمر كان يكتب وصيته كل ليلة، وآخر من مات من الصحابة، يعني عاش بعد هذا الحديث قريب من 75 سنة، مات سنة 73، فما تقدم ولا تؤخر، لكن تكتب الوصية وفيها ذكرى وتغير فيها باستمرار. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له. نعم، يغير من ذلك ما بدا له، ما دمت حي لك أن تغير، حتى لو كان فيها عتاقة، حتى لو قلت إذا مت فلان حر، ما دام ما مت لك أن تمسحها وتغيرها. نعم. يصنع ويصنع ما شاء حتى يموت، فإن أحب أن يترك تلك الوصية ويترك غيرها فعل. نعم، هي ليست واجبة إلا بالموت، ما تجب إلا بالموت، ليست مثل الوقف، الوقف إذا أوقفت شيء لزم، لكن الوصية لأنها مع وقف التنفيذ حتى يموت، فله أن يغير ويبدل إلى الموت، إلا شيء مستثنى وهو نعم إلا أن يدبر مملوكا فإن دبره فلا سبيل له إلى ما دبر، فإن لم يكن فيه تدبير فله أن يغيرها ما عدا التدبير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: ولو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة كان كل من أوصى قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه يغير من ذلك ما شاء ما عدا التدبير. يقول مالك: لو كانت الوصية مثل الوقف كان الإنسان من يوم يكتب وصيته انحبس ماله كله، خلاص صار مثل الوقف. لكن هي ليست كالوقف لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، إلا التدبير، لأن التدبير هو عتق نافذ لكنه موقوف إلى ما بعد الموت. إذا قال إذا مت فهذا العبد حر فهو يعتبر اعتقه الآن، فلذلك ما يرجع فيه، لكن ما يبدأ العتق إلا بعد الموت، هذا المدبر. نعم. باب جواز وصية الصغير والضعيف والسفيه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلام يفاع لم يحتلم من غسان وورثته بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا بنت عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوصلها، وأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال 30,000، وبنت عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم، أم الراوي نفسه، فيكون هو أعرف الناس بذلك. هذا غلام يفاع عمره من 8 إلى 12، وهو مسلم، ورثته كفار نصارى من نصارى غسان، وليس له في المدينة أحد من الورثة، وله مال لكن له قرابة فقط، لأن غسان والأزد والأوس والخزرج كلهم سوا، كما قال الشاعر من الأوس: الأزد نسبتنا والماء غسان. فقال عمر يوصي، فأوصى بهذا البير فبيعت 30,000. ففي هذا جواز وصية الصغير إذا كان يملك عقله كما سيقول ماله. وهنا لا حجر عليه ولا ولاية، لأنه لا يخاف عليه إتلاف ماله، يعني سيموت هو. الحجر فائدته أن نخاف من الصغير أن يتلف ماله فنضع عليه حجر، أما هنا له أجر لا فائدة من الحجر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة وورثته بالشام، أحد الرأين زائدة. نعم. فذكر ذلك أو تقلب واو وورثته. نعم. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه، فقيل إن فلانا يموت أفيوصي؟ فقال عمر: نعم فليوصي. قال أبو بكر بن محمد: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة، فأوصى بمال يقال له بئر جشم، فباعها أهلها 30,000 درهم. نعم. هذه القصة هي الأصل في مسألة وصية الصغير، هي الأصل حديث الغساني هذا الغلام. والأمر الثاني أن الثلث لأجل الورثة، فإذا لم يكن ثمة ورثة البتة، والمال سيذهب إلى بيت المال، فيجوز للمسلم أن يوصي بماله كله. ولذلك هنا هذا الغلام يملك هذا البئر فأوصى بها كلها، ما حجروا بالثلث، لأن الثلث لمصلحة الورثة وهنا لا ورثة. فلو كان رجل عقيم وليس له زوجة وليس له عصبة مثلا وعنده أموال وسيموت، سيذهب هذا المال كله إلى بيت المال، هو أولى بماله من بيت المال، يتصدق بكله. بل حتى لو زاد على الثلث وأجاز الورثة الزيادة فالوصية صحيحة، فدل على أن الثلث لمصلحة الورثة ولهم أن يجيزوا بأكثر من الثلث، ليس في حق لله إنما هو حق لهم، ولذلك هنا أوصى بماله كله. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه إذا كان معهم ما يعرف من لحظة إذا كان معهم من عقولهم، تحذف كلمة ما يعرف، إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. نعم. هذا القاعدة، إذا كان صغير أو ضعيف أو سفيه أو مصاب يفيق أحيانا ويجن أحيانا، يوصي في عقله. أما إذا كان مجنون نهائيا ما له لا وصية ولا العقل ولا له نية. نعم. باب الوصية في الثلث لا يتعدى. يتعدى لا يتعدى. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلث مالي فأتصدق بثلثي مالي. قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا. ثم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذه ناقصة واحدة، يحط في ثانية في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، فلعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، في فوائد كثيرة، لكن الأصل أهم شيء في الحديث في هذا الباب مسألة الثلث، والثلث كثير، ولذلك الصحابة يغضون عن الثلث لقوله والثلث كثير. وأهل المدينة عملوا بهذه القاعدة في مسائل كثيرة جدا مرت معنا، يجعلون الثلث هو علامة الكثرة. وفيه العيادة المريض، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعوده وهو في حجة الوداع مشغول بمناسك الحج ما ترك العيادة. وفيه أيضا استحضار النية في الإنفاق على الأهل، ولا ما تؤجر، يكون إسقاط واجب فقط لقوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إذا كنت تحتسب أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل على سعد بن أبي وقاص رجل، وقال إن مات لا تدفنه بمكة، لأنه مهاجر، والمهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما يريدهم أنهم يرجعون. قال اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، جاء في ترجمته أنه ما هاجر، ولذلك هو بائس، يعني يرثي له أن مات بمكة لأنه أسلم وما هاجر. أما لو كان هاجر ثم أدركه الموت في المكان اللي هاجر منه، فإما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكر رجل وقال إن مات لا تدفن في نفس المكان اللي هاجر منه، أخرجه عن مكة، وهو إن شاء الله لا ينقص ذلك من أجره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة. في مسألة عدم الرجوع إلى الوطن اللي هاجرت منه، هل هذا خاص بالمهاجرين الأولين لأجل حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الانسحاب عنه وعدم التولي عنه، وأن هذا كبيرة أن تهاجر معه ثم تتركه وتعود ما دام حي، ولذلك بعد الموت انتشروا في الأمصار لكنه ما عادوا المكة أبد؟ في من قال ذلك أن هذا خاص بالأولين، وابن عبد البر ذكرها في المسألة ذكرها هنا. وفيه من قال الهجرة درجتين، الهجرة الكبرى من الشرك إلى دار الإسلام، الهجرة الصغرى في دار الإسلام لكن من الأعرابية إلى بلاد العلم. الهجرة الثانية لو رجعت من بلاد العلم إلى أعرابيتك كبيرة من كبائر الذنوب، يسمونه في الحديث يسمونه المرتد، المرتد أعرابيا بعد هجرته. فإذا كانت هذه تسمى ردة وليست الردة الكبرى، إذا رجع أعرابي بعد ما كان مع أهل العلم فالكبرى من باب أولى. يعني صحيح وإن كان أن العلة في الأعرابي أنه موجودة ترك العلم وراح للجفا، لكن العلة في الكبرى غير موجودة، كانت دار كفر وصارت دار إسلام، هذا اللي قالوا إنه في فرق، لكن الله أعلم، المسألة تحتاج تحرير. وهي مسألة المهاجر الآن لو من الله عز وجل وصارت بلاده اللي تركها بلاد إسلام ظاهر توحيد، هل يجوز له العودة والسكنة فيها، أو هو شيء باعه لله لا يرجع في بيعه ولا يستقيم ويسكن في بلاد الله الأخرى؟ يعني فيها مجال نظر للعلماء لكن هنا بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولذلك قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم عن أعقابهم، ولم يأذن لهم في حجة الوداع إلا بثلاثة أيام، ورثى لسعد بن خولة أن مات بمكة. سعد بن أبي وقاص عاش بعد هذا المرض 45 سنة. شوف الإنسان أحيانا قد ينفق ماله كله ما يدري عن الغيب، هو مات 55، والكلام هذا 10، عاش بعد 45 سنة وصار له ذرية وصار له أولاد. فالإنسان اللي لا يستعجل والله جعل له فرصة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك نفع الله به أقوام وضر به آخرين، كثر اللي انضروا بسعد، منهم الفرس، هو صاحب القادسية، هو اللي فتح بلاد فارس، فنفع الله به التوحيد وأهله وأضر به الشرك وأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك. كذلك هذا نوع من الهجرة، هذا نوع من الهجرة مثل قاتل المئة، قال العالم اترك دارك اللي أصبت فيها الذنب وانتقل إلى دار صالحين، هذا نوع من الهجرة. الهجرة أنواع، منها الهجرة إلى بلاد العلم، منها الهجرة من الأماكن التي فيه يظهر فيها الخنا والفساد تهرب منها، ليست الهجرة فقط في الشرك، هذه واجبة كبرى، هذه متوعد بالنار على تركها. فقال أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهجرة. نعم. أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث. نعم، ولذلك المدينة جعلوا قاعدتهم الثلث، ثلث وثلث كثير، هذا بينخلع ماله كله، فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه رأفة به ورحمة به، والإنسان في حال توبة قد يكون إيمانه زائد فيتبرع ماله كله ثم يقوى، مثله مثل كعب مالك، لكن الصديق قبل منه ماله كله، يختلف باختلاف الأشخاص. نعم. قال مالك في الذي يوصي بثلث ماله ويقول غلامي فلان يخدم فلانا لإنسان آخر يسميه ما عاش، ثم هو حر فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت، قال فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة الغلام، ثم تقوم خدمة الغلام فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو إجارته بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش أعتق العبد. نعم، هذا أول شيء. أصل المسألة، أصل المسألة هي وصية بغلة، مثلا غلة بساتين، غلة دكاكين، أوصى بالغلة أو بخدمة، خدمة عبيد أو سكن الدور. الأئمة الستة يجيزونها، يقولون يجوز أنك توصي بالغلة وصية، وبعض العلماء منعها. لماذا؟ قال لأن الغلة ما تنشأ إلا بعد الموت، وهذا أمر لا يملكه الموصي، فإذا لم يوصي بالأصل لا يجوز له أن يوصي بالفرع، هذا ملحظهم، لأنها تنشأ وقد مات الميت وانتهت ذمته هذه الغلة وهذه الخدمة، فإما أن يوصي بأصلها وتكون الغلة تبع، وإلا ما يستطيع أنه ما يوصي بالأصل. هكذا قال بعضهم، رجح حتى ابن عبد البر، وقول أئمة الستة أولى بالصواب، يجوز أني أوصي بخدمة عبد وبسكن دار وبغلة دكان، الغلة يجوز أن يصيبها وأنا في حياتي. فإن كانت الغلة هذه مثلا أوصى بالثلث وأوصى بخدمة ما نتجاوز الثلث، نفعل كما قال مالك، نقوم هذا وأن هذا ونحاص، يعني نشوف مثلا خدمة العبد لفلان ما عاش مثلا في السنة كم، نقومها ونقوم الثلث وندخلهم كلهم في الثلث، فإذا مات اللي أوصي له بخدمته عتق العبد، وهذا أيضا فيه العتق المعلق، أن يقول تخدم فلان ما دام حي ثم أنت حر، هذا يجوز، لكن أهم شيء أن الخدمة هذه تقوم، فلا تخرج هي والوصية عن الثلث حتى لا يكون حيلة على تجاوز الثلث. نعم. قال مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا، فيقول ورثته إنه قد زاد على ثلثه، إن الورثة يخيرون فيقال لهم إما أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يسلموا لأهل أن يقسموا وبين أن يقسموا لأهل الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت ويسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن زاد ونقص بالغا ما بلغ. ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين، إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت، وإما أن يعطوهم ثلث مال الميت بالغا ما بلغ. هذه مسألة انفرد بها مالك، وهي يسمونها المالكية مسألة خلع الثلث، يخلع الثلث، وأنكرها الشافعي وأحمد عليه، وقالوا إن الوصية تلزم إذا قبلها الموصى له بعد الموت، لزمت كالوقف فلا تنقض ولا تؤخذ إلا بتبرع. أما مالك لا، يقول فيه مسألة يسميها الخلع. كيف الخلع؟ يقول إذا زادت الوصايا على الثلث نخير الورثة، نقول إما أن تعطوا أهل الوصايا وصاياهم وتأخذوا أنتم جميع المال، وإما أن تعطوهم الثلث فقط وتكون حقوقهم فيه إن زاد وإن نقص، إما أن يخلعوهم من وصاياهم وإما أن يعطوهم. نعم. باب صدقة الحي عن الميت. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي، قالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت رضي الله عنها قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. رضي الله عنه جزل تصدق ببستان كامل عن أمه، فهذا فيه صدقة الحي عن الميت وأنها تنفعه وأن هذا من بره، لأن الميت الآن انقطعت أسبابه كلها. فقال يا رسول الله لو تصدقت عن أمي ينفعها؟ قال نعم، فتصدق بحائط كامل عن أمه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم، افتلتت يعني فجأة، يعني ماتت فجأة، سبقت منيته المشيب، فكانت منيته افتلاتا، ومثل بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت صدقت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق عن أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. وعلى هذا جمهور العلماء، لو إنسان تصدق هو حي بيت قال هذا صدق عن والدي أو صدق لوالدي، ثم مات والديه ورث البيت، هو يصلح أن يرجع له البيت بالميراث، لأنه ما رجع الآن في صدقته، الله ليردها له بالميراث. مثل قصة الصحابي معن ويزيد، معن وضع صدقة في المسجد، وجاء ابن يزيد وأخذ الصدقة هو محتاج، فاشتكاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد. فالإنسان إذا أخرج شيء لله ثم وقع في يد أولاده أو هو احتاج أيضا مثل الوقف على نفسه، هذا ما يضره إن شاء الله، أو رجع له بالميراث ما يضره. مثل قصة بريرة تصدق عليها ثم لما ملكت أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، تغير كذلك هنا لما مات انتقل المال بالميراث. نعم. باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال. قال مالك إن أحسن ما سمعت في المرأة الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها من مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن لصاحبه أن يصنع في ماله ما أراد. هذا القسم الأول، المرض الخفيف، الزكام والكحة والحمى والأشياء الخفيفة، هذا صاحب حكم الصحيح بالإجماع، يتصدق بماله كله لو شاء. نعم. وإن كان المرض المخوف على صاحبه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. هذا النوع الثاني، المرض المخوف مثل الآن السرطان يعافينا وإياكم، مثل الأمراض المخوفة والجلطات وهذه اللي يعني عرف الناس والأطباء أنها يعني قريبة من الموت أو تؤدي للموت، خلاص يكون حكم حكم الموت، ما ينفذ في ماله إلا في الثلث فقط. يبقى الحامل الآن، المرأة الحامل. نعم. وكذلك الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله جل ذكره قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. جعلها بشرى، جعل الحمل بشرى، هذا في البداية. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال مالك: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأول الإتمام 6 أشهر، فإذا مضت 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها. الحامل 3 أنواع. النوع الأول ما دون 6 أشهر، من نشوء الحمل إلى 6 أشهر، هذا حكمه حكم الصحيح بإجماع الأئمة 6، إنها تنفق تتصدق مالها كله. النوع الثاني إذا ضربها الطلق والمخاض، فهذه حكمها حكم المرض المخوف، مالها إلا الثلث بإجماع الأئمة 6. شوف الطرفين، هذا إما من أول الحمل إلى 6 أشهر أو أثناء الطلق والولادة. الحالة الثالثة ما بين 6 أشهر وما بين الطلق، اختلف فيها الأئمة 6 على قولين، 3-3، مالك والليث وأحمد يقولون كما سمعتم أنه من 6 أشهر إلى الطلق حكمها حكم الولادة، مالها إلا الثلث لأنه يعني خطر. والشافعي وسفيان والأوزاعي يقولون إنها قبل الطلق مطلقا حكمها حكم الأول، صدق بمالها كله لو شاءت. إذن الأئمة 6 انقلبوا 3-3، انقسموا. لكن أيضا فيه ملحظ مهم، وهو أن الحمل الآن ليس كهو في وقت مالك والليث والأئمة 6. إلى أمهاتنا وجداتنا كان الحمل مخوف، وكان كثير ما تسمع المرأة اللي ماتت في نفاسها. الآن في المملكة خاصة، يمكن في اليمن، يمكن في الأماكن اللي فيها ما فيها طب، ويمكن لا زال مخوف، لكن في المملكة وفي الأماكن اللي فيها مستشفيات أصبح الحمل كله والولادة غير مخوفة، يعني يندر جدا الآن تموت مرأة حال ولادته. فلذلك يظهر الله أعلم أنه يكون مثل كلام الشافعي وسفيان الأوزاعي في هذه المرحلة، أنه ليس بمخوف إلا فقط فترة الطلق، هذه صحيح أنها مخوفة فترة الطلق والولادة، أما من 6 أشهر إلى مبادئ الولادة حكم حكم الصحيح، لا أن تتصدق مالك كله. وقول مالك صحيح والليث وأحمد في الأماكن اللي يكون الحمل فيها مخوف. نعم. قال مالك: في الرجل يحضر القتال، إنه إذا زحف الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله بشيء إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه إذا كان على تلك الحال. نعم، اللي حضر الصف وبدأ القتال خلاص حكم حكم المخوف، ما له إلا الثلث. اللي يسيق إلى ساحة القصاص مثل، ما له إلا الثلث. اللي جاه مرض مخوف ما له إلا الثلث. وهكذا كل الأنواع والصور كثيرة. المرأة إذا أصاب الطلق، كل هؤلاء، لأن عندنا قاعدة يقول: ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب الموت أخذ حكمه، حكمه حكم ما بعد الموت. ومع الانتباه إلى أن الأمراض المخوفة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأطباء والناس، وكذلك الأمور هذه كلها تختلف كما قلنا في الحمل. نعم. باب الوصية للوارث. قال مالك بن أنس رحمه الله: إن هذه الآية منسوخة، قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما أنزل الله تبارك وتعالى من تسمية الفرائض في كتاب الله. نعم، منسوخة نسخ جزئي، وهو أنك ما توصي لأبيك إذا كان وارث ولا لأقاربك الوارثين، لكن باقي فيها عمل، وهو أن توصي للوالدين غير الوارثين، كوالد أمك وكجدك إذا كان والدك حي، وأقاربك غير الوارثين، فالنسخ هنا جزئي. نعم. قال مالك: والسنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز للوارث وصية إلا أن يجيزوا ورثة الميت ذلك، وأنه إلا أن يجيز ورثة الميت ذلك، وأنه إن أجاز بعضهم وأبى بعضهم جاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. إذا كان بعضهم موافق وبعضهم موافق نجعل الزيادة من نصيب اللي وافقوا، واللي رفض يأخذ حقه كامل. إذن هي حق للورثة، لو أجازوا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، لو رفضوا ما نتعدى الثلث، لو بعضهم أجاز وبعضهم رفض نأخذ الزيادة من نصيب اللي أجازوا. لكن أيضا ننتبه إخواني لمسألة الحيلة، أحيانا يوصي الإنسان لوارث بالحيلة، مثل هو يبغى يوصي لابنه، يوصي لابن ابنه، ابن الابن غير وارث محجوب بأبي، وهو يعلم أن المال إذا وصل لابن الابن سيصل إلى الابن ابنه، هذه حيلة ما تجوز باتفاق العلماء أن توصي لابن ابنك حتى يصل المال لابنك، يكفي ابنك ما قسم الله له، والابن له النصيب الأوفى كما سيأتي في الفرائض، فالحيلة لا تجوز، الحيلة لا تجوز. نعم. قال مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له في ماله إلا الثلث. وهو مريض ليس له، يعني هذا تكملة. نعم. فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له في ماله إلا الثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث مثل ذلك، حتى إذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له في ماله. نعم، مدام أذنوا الحق لهم أن يزيد أو يعطي بعض الورثة ليس لهم الرجوع، لأنهم الآن يأذنون بعدين يرجعون ما يصلح هذا، كما قال مالك يمنعونه يأذنون ثم يمنعونه، فإذا إذا أذنوا ليس لهم الرجوع بعد موته. نعم. قال مالك: فأما من استأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يرجعوا في ذلك إن شاءوا. هذا إذا كان صحيح، إذا كان صحيح. نعم. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن أحب أن يخرج منه فيتصدق به أو يعطيه من شاء فعل، وإنما يكون استئذانه جائزا على ورثته إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحينئذ هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا به، فإن شاء بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فعل، ثم لم يقصر فيه الميت شيئا، فإنه رد على الذي وهبه له، يرجع فيه ما بقي بعد وفاة الذي أعطاه. إذا كان أنه وهب ميراثه للميت والميت ما صنع شيء فيه، لا وهبه ولا وصابه ولا شيء، يرجع لمن وهبه بعد وفاة الميت. هذا تفصيل عند مالك، يقول اللي ما يرجعون اللي يهبون في أثناء مرض الميت لما كان الحق لهم، أما اللي يهبون في أثناء صحة الميت أيام كان صحيح هذا لهم الرجوع، لأن أصلاً إذنهم غير معتبر، لأنه هو يتصرف في ماله كامل. لكن الكلام فيما لو أذنوا وهو في مرض الموت، وكذلك لو واحد وهب ميراثه للميت، فإن كان الميت ما صنع فيه شيء لا وهبه ولا تصدق به يرجع له. نعم. قال مالك: ومن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى أحد ورثته شيئا في حياته فلم يقبضه فأبى الورثة أن يجوز ذلك، فإن ذلك يرجع ميراثا بين جميع الورثة على كتاب الله جل وعز، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. هذا مثل قصة أبو بكر وعائشة، إذا كان أحد الناس أوصى بوصية وما قبضها، أو أهب هبة للورثة وما قبضها ومات، فإنه عندما يموت لا ترجع، لا ليس له حق فيها، ترجع ميراث بين جميع الورثة. أبو بكر في الهبة قال يا بنية لو كنت حجتي كان لك، إنما هو اليوم مال وارث. فالمراد هنا الوصية ما تقبض إلا بعد الموت، لكن هنا إذا كان أعطى عطية، أعطى أحد الورثة في حياته ولم يقبضه، هذه تكون ميراث. انتهى باب الوصايا، نكتب انتهى باب الوصايا، والباقي كما تقدم هذا تابع للأقضية وسبق معنا. بالنسبة لباب الفرائض وهو الكتاب الأخير، الفرائض أيها الإخوة هو من أشرف العلوم، بل هو أشرفها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث عبد الله بن عمر: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة ماضية وفريضة عادلة. فجعل الفريضة مع الآية المحكمة والسنة الماضية. فالفرائض علم شريف وعلم نفيس، وهو أول علم ينسى، والعرب كانوا بارعين فيه بدون تكلفات العجم، والصحابة رضي الله عنهم كان أكثر حديثهم في الفرائض، إذا أرادوا أن يتكلموا أو اجتمعوا يحبون دائما الكلام في الفرائض، ويسأل بعضهم بعضا فيها، لأن حتى ما تموت مو بلازم التقسيمات الحسابية، أهم شيء كل واحد كم نصيبه في كتاب الله، ومعرفة الحجب والتعصيب والفروض، لكن عاد ما يلحق ذلك من الحساب وغيره، حتى لو ما تعرفه ما يضرك. إذا قلت لأهل ميت هذا له الثلث وذا له النصف وذا له السدس، هذا هو الفرائض، الباقي تكملة، يعني الباقي تسهيل للتوزيع، ويمكن العامة أبخص منك بالتوزيع، أنت بس يقول علمنا هذا كم له وهذا كم له وحنا نوزع نعرف. فينبغي دائما أن نتكلم في الفرائض ونتناقش فيها، ولذلك الخلاف اللي يكون في باب الفرائض يكون من الخلاف العالي جدا. يعني في الفرائض تجد في المسألة أقوال لكبار الصحابة واضحة، يعني في بعض المسائل ستمر معنا، المسألة الخرقاء قضى فيها عمر وأبو بكر وعلي وزيد وابن مسعود، كل واحد له قضية تقسيم غير تقسيم الثاني، ولذلك سموها خرقاء. تجد هنا أقوال الصحابة، يعني كثير أقوال الصحابة هنا موثقة، فهم رضي الله عنهم يحبون الكلام في الفرائض، تناقشون فيه وبارعين فيه للغاية، يعني عرب أقحاح، ذهن صافي، ذكاء بارع. يعني علي رضي الله عنه قصة المشهورة، امرأة جت تشتكي قالت أبي مات وعطوني درهم بس واحد، فأطرق قليلا، شوف يعني مستوى الذكاء، اسألوا علماء الرياضيات الآن، إذا كان مسألة كاملة أعطوك رقم منها وهو يجيب كل الأرقام، أطرق قليلا وقال أبوك مات ترك 600 درهم ولك من الورثة كذا ومن الإخوان كذا وكذا، قالت نعم، قال مالك إلا درهم، يعني بسرعة هي ما أعطت إلا رقم واحد اللي هو إنها هي بنت ولها درهم، هو جاب كم مقدار الميراث وكم من الورثة وكم التقسيم وكم الفروض وكم العصبة في ثواني، براعة هائلة جدا. حتى اللي الحمقى والنوكة اللي يقولون أن الصحابة شغلتهم المغازي ما عندهم فقه، الصحابة لو أرادوا الكلام ما أحد يلحق غبار، إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق، ما أحد يلحق، لكنهم ما يحبون الكلام إلا في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة ماضية فريضة عادلة. اثنين من الصحابة في هذا الباب هم فرسي الرهان والناس تبع لهم، المشرق والمغرب، وباقي الصحابة لهم كلام في الفرائض كثير، لكن الاثنين هذولا هم اللي نركز عليهم، علي وزيد رضي الله عنهم، هذولا هم أئمة الناس في هذا الباب. فأما زيد فقد جاء في حديث يصحح ويضعف: أفرضكم زيد، وتبعه أهل الحجاز والشام والمغرب، هذا كله تبعوا مذهب زيد. أما مالك والشافعي ما خرجوا عن مذهب زيد قيد أنملة، إلا في مسألة واحدة، يعني تقسيم فقط، ستأتينا في الموطأ أن مالك قسمها بغير تقسيم زيد. وعلي رضي الله عنه تبعه أهل العراق والمشرق كلهم، وأكثر فتاوى أحمد وسفيان وذول كلهم تبع لعلي رضي الله عنه، ولذلك علي وزيد هم أئمة هذا الشأن، حتى الأئمة الستة منقسمين بين علي وزيد، لا يخرجون عن كلامهم إلا في القليل النادر. فنحن سنركز على مذهب علي وزيد رضي الله تعالى عنهم، وهم أبرع الناس في الفرائض. عمر أيضا له كلام بارع جدا، عثمان، أبو بكر، لكن تجد في المسألة تلو المسألة، أما في أبواب الفرائض كلها علي وزيد، الناس تبع لهم، ابن مسعود ابن عباس لهم كلام. المسألة الأخرى يا الأخوة، الطريقة السلفية في عرض الفرائض هي طريقة القرآن، وهي اللي تسمعونها الآن. أكثر اللي ألفوا في الفرائض يجعلونها على أصحاب النصف أصحاب السدس، هذه طريقة فاشلة، وإن كان أكثر اللي ألفون بها. يقولك أصحاب النصف يجيبك البنت والأخت وكذا، تروح للثلثين يجيبك البنت والأخت، تشتت. القرآن لا، يمسك الوارث الواحد لين يخلص منه، يمسك الابن لين ينتهي منه، ثم الأبوين ثم الزوجين ثم الأخوة لين ينتهي منهم. هذا الطريق الصحيح، أن تمسك وارث وارث بكل حالاته. المسألة الأخرى أن تبدأ بالأهم في الأهم. الله عز وجل لما بدأ بالأولاد، إذا قيل لك ورثة تراهم الأولاد، الأولاد هم الورثة، حتى الميراث وتنقله من جيل إلى جيل هم الورثة. ولذلك الابن إذا جاء في المسألة مثل السلاح النووي، يعدم معه إلا أصحاب الفروض، حتى الأب يحجب من التعصيب ويخليه بس على السدس. الابن هذا أقوى شيء، ثم بعدهم الوالدين، ثم الأزواج، ترتيب سورة النساء، ثم الإخوة، ثم بعدين الحواشي البعيدة. أنت الآن خطأك في الأبناء خطأ شنيع، هذول هم الورثة، مو مثل إذا أخطأت في مثلا ابن عم ولا ابن أخ بعيد يمكن تخطفي، لكن الابن كيف تخطفي؟ البنت، الأب، الأم، الزوج، الزوجة. ولذلك الستة ذولا لا يمكن يحجبون حجب حرمان، لا يمكن. إذا وجد واحد من الستة لازم يرث، قد يحجب حجب نقصان، الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة. عندنا أيضا من المسائل المهمة أيضا طريقة البدء بالتقسيم، هو حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها. أول شيء تبدأ بأصحاب الفروض، وتراهم هم القلة، وأكثر أصحاب الفروض نساء، أكثر أصحاب الفروض نساء، ما في أحد من أصحاب الفروض من الرجال إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض الحالات، أما الأبناء والإخوة والأعمام هذول كلهم أصحاب تعصيب، فالفروض هي لأصحاب النساء. فأنت ألحق أول شيء الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ترى طريقة الفرائض سهلة، ولذلك يجب حنا في مجالسنا دائما نتكلم فيها، تقدر تعلمها الآن بسرعة وبعدين تبدأ شوي شوي. أنت لن تحكم الآن، لكن تعرف نصيب الأبناء، يمكن في ليلة تعرف نصيب الأبناء والأب والأم والزوج والزوجة والأخوات والأعمام، وبعدين تبدأ مع المناقشة والمذاكرة مع إخوانك، يحيى العلم هذا. فأنت تلحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى. كلمة أولى، من هو أولى؟ أبناء أبيك أولى من أبناء جدك اللي هم الأعمام، أبناء أبيك الإخوة أولى من الأعمام لأنه أولى، وأخوك الشقيق أولى من أخيك لأبيك، هذا أولى، وأخوك أولى من ابن أخيك لأنه أولى. كلها تشرح كلمة أولى رجل ذكر. وإن شاء الله يأتينا مسائل، لكنها بعد الفروض العصبات والحجب، لكن إن شاء الله تكون واضح. الآن نبدأ بالأبناء ونعيد ونكرر: الأبناء هم الورثة، الأبناء والبنات هم الورثة، لأن هكذا انتقال المال من جيل إلى جيل، الباقين فقط بعد الأزواج والآباء هذا أيضا ورثة، لكن الوراثة الأساسية للابن، ولذلك لا أحد أقوى منه. نعم. كتاب الفرائض. حدثنا أبو مصعب قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واحد، إذا كانوا رجال ونساء مختلطين للذكر مثل حظ الأنثيين، والنساء ما يأخذن فروض، إذا وجد معهم أبناء ما يأخذن فروض، يأخذنا مع إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هنا إن كنا نساء فوق اثنتين ذكرها على ظاهر الآية، وله باتفاق العلماء أنهن إذا كنا نساء اثنتين فما فوق، لحديث بنتي سعد بن الربيع كانتا اثنتين وقضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثلثين. فإن كنا نساء اثنتين فما فوق وليس معهن ابن يعني أخ لهن فلهن ثلثا ما ترك، هذا البنات. نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا ميراث الأولاد انتهى. إن كان ابن لوحده يأخذ الباقي كله، إذا كان أبناء يتقاسمون الباقي، إذا كان أبناء وبنات يتقاسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان ما في ذكور بنات كانت واحدة لها النصف، أكثر من واحدة لها ثلثين، والباقي يبقى لغيره. نعم. فإن شركهم أحد بفريضة مسمات وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم. هذه الطريقة دائما إذا جيت تقسم المسألة تبدأ بأصحاب الفروض وتسمي لهم فرائضهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. نقطة. الآن أبناء الأبناء، أبناء الأبناء. نعم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. نعم. أبناء الأبناء الذكور مثل الأبناء، بس بشرط لا يكون في ابن، إذا كان في ابن يسقطون مباشرة، إذا كان في ابن للميت ابن الابن يسقط مباشرة، لأن أولى الرجل ذكر، هذا أولى منه. أما إذا كان عدم الابن، ابن الابن يقوم مقام الابن تماما، يرث كما يرث ويحجب كما يحجب، ونفس التقسيم السابق، وبنت الابن كذلك. نعم. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث لأحد من ولد الابن. نقطة. ما في شك، إذا وجد ابن ذكر أبناء الأبناء كلهم يسقطون. نعم. وبنات الأبناء. وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت اثنتين فأكثر من ذلك للصلب، فلا ميراث لبنات الابن معهن. نقطة. إذا كان في بنتين أخذن الثلثين كامل، بنات الابن يسقطن. نعم. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر هو من لحظة فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وفيه ذكر، هذه ساقطة، هو من المتوفى بمنزلتهن. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وفيه ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء، فضلا إن فضل به يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نقطة. فإنه يرد، يعني هذا ابن الابن، على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء، فضل يرد الفضل إن فضل. هذا يقولك إذا كان ما فيه ولد ذكر صلب وفيه بنات أبناء ومعهن أبناء أبناء، فهنا يقتسم للذكر مثل حظ الأنثيين إن زاد لهم شيء. نعم. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نقطة. نعم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف. نعم. ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. نعم. لأن الله عز وجل فرض البنات الثلثين، فإذا كانت واحدة بنت خذت النصف ومعها بنت ابن، يعني بنت أخوها ولا باقي، هذه تعتبر بنت أيضا للميت، بنت ابنه بنته، وباقي عندنا ثلثين ما راح منها للنصف، فيحكم لهذه بالسدس حتى تكمل الثلثين، لأن نصف وسدس يعتبر ثلثين، مثلا رقم ستة نصف ثلاثة وسدس واحد، أربعة هي ثلثي الستة، وهذه اللي قضى فيها عبد الله بن مسعود، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما سئل أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي حكموا البنت، وهذه البنت والأخت، قالوا نصف نصف وبنت الابن تسقط، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، البنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والباقي الأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبت. نعم. فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، لكن إن فضل فضل بعد فرائض أهل الفرائض، فإن ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيء. نقطة. أطرف يعني أبعد. يقول إذا كان مع بنات الابن ذكر خلاص ما لهم فريضة، البنات الابن ما عاد لهم فريضة، إذا وجد الذكر ما عاد لهم فريضة، لا سدس ولا نصف ولا ثلثين، لكن إن زاد شيء، يقول عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر، إن زاد شيء يتشارك هويان في الباقي، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نقطة. وذلك ما زاد شيء خلاص ما لهم شيء، ثم ذكر عاد آية الأبناء والبنات. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قراءة الآية إلى قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. أول ما بدأ الله بميراث الأبناء والبنات فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذول إذا كانوا أولاد وبنات، أبناء وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت نساء، فإن كنا نساء فوق اثنتين، وهذه قال الله هنا فوق اثنتين، واتفق العلماء على أن اثنتين فما فوق، لأن في آية الأخوات في آخر السورة ذكر الله اثنتين، هنا قال فوق اثنتين، فلهما ثلثا ما ترك إذا كان ما معهن ابن، وإن كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت أو بنت ابن. والسدس هذا حكم فيها الصحابة. هذا كل ميراث الأبناء، وهو لا يمكن إن شاء الله أن يخطي في أحد، لكن ينبغي أنك بس تكثر المسائل حتى تتقن، ولا ما تخطي فيه. الابن واضح ميراثه، والبنت واضح ميراثها، وبنت الابن واضح ميراثها، تزيد فقط بالسدس إذا كانت معمتها حتى تكمل الثلثين. وإذا كان معها ابن ابن سواء أخوها ولا ولد عمها، لأن حنا ما ننظر الآن في المسألة هو أخوها ولا ولد عمها، ننظر أن هذا ابن ابن الميت وهذه بنت ابن الميت، يمكن ولد عمها، أو أحيانا تحتاج له أقل منها، يعني ابن ابن ابن وما في أحد فوقه أولى منه يحجبه، وهي بنت ابن يعني هي عمته، ومع ذلك إذا احتاجت إليه تأخذ هي وياها الباقي ويتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر هنا. أتقنوها، ترى مسألة الفرائض تراكمية، إذا أخطيت في أي رقم أو أي شيء يجري الخطأ على الباقي كله. الآن بيأتينا مسألة التعصيب كلها مبنية على الأصل هذا. الآن الزوج والزوجة، مع أن في القرآن ترتيب القرآن لا، الأولاد ثم الوالدين ثم الأزواج، لكن هنا ذكر الزوجين قبل. نعم. باب ميراث الزوج والزوجة. قال مالك بن أنس: وميراث الرجل في امرأته إذا لم تترك ولدا فللزوج، الولد معناه ابن أو بنت. نعم. إذا لم تترك ولدا فللزوج النصف. نقطة. فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: توصون بها أو دين. نعم. وكذلك ميراث الزوجين أيضا واضح جدا، الزوج يأخذ من زوجته إما النصف ولا الربع حسب إذا كان لها أولاد منها أو من غيرها، إذا كان هي لها أولاد منها ومن غيره مو بلازم منه، إذا كان لها ولد ولا بنت خلاص تحجب إلى الربع، إذا كان الزوجة ما لها أولاد لا منه ولا من غيره لا ذكر ولا أنثى يأخذ نصف مالها. شوف تقسيم الله عز وجل، نصف مالها كامل للزوج، ولا يحجب أبد، ما حد يحجب لا ابن ولا غير، لأنه هو أصلا ما يرث، يعني ما الابن يحجب فقط إلى الربع لكن ما يسقط. والزوجة نصفه، إذا كان زوجها ما لها أولاد لا منها ولا من غيرها تأخذ ربع ماله، وإذا كان لها أولاد منها ولا من غيرها تأخذ ثمن مال. هذا هو كل ميراث الزوج. في مسألة مهمة، إن الزوجين لا يرد عليهم عند الصحابة قاطبة، وإن كان ابن تيمية يعني رجح قول ضعيف إن الزوجين يرد عليهم، إذا كان في المسألة زيادات ليست للزوجين، الرد يكون لغير الزوجين، وهذا تقريبا بإجماع الصحابة، روي فقط عن عثمان أنه رد على زوج، وقال العلماء أن هذا لا يصح عن عثمان، وإذا صح فيحتمل أن هذا الزوج عاصب يكون زوجها ولد عمها، فأخذ الباقي أو الرد بحكم أنه ابن عم وليس بحكم أنه زوج. أما إذا كان زوج وغير عاصب فهذا ما يأخذ إلا نصفه أو ربعه، ولا يزاد عليه لا برد ولا بغيره، لأنه في الحقيقة ليس من أهل الميراث الأصليين اللي هم النسب، هو أخذ النصف أو الربع بالصهر، ولذلك الصحابة هكذا حكموا. نعم. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك بن أنس: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شارك الأب من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. نعم، بالنسبة للأب ما في أقوى منه للابن، ما في أقوى من الأب إلا الابن، فإذا وجد الابن خلاص الأب ماله للسدس بس. إذا ما وجد الابن وجدت بنت، الأب بيأخذ السدس ثم هو أولى رجل ذكر، إن زاد شيء فله، فيأخذ السدس والباقي لأنه أولى رجل. إذا عدم الابن أولى واحد الأب، فيكون الفرض الأول مع وجود الابن ليس له إلا السدس أو ابن الابن أو غيره. إذا وجدت بنت أو بنت ابن له السدس، وإن بقي باقي فهو أولى ابن. إن ما وجد لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن فله الباقي كامل لأنه أولى رجل ذكر. هذا هو ميراث الأب كامل، ما عاد فيه إلا هذا. نعم. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم أو من أب أو من أم فللأم السدس. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط. هذه العمرية، هذه العمرية. الأم إما أن تأخذ الثلث إذا ما وجد لا ابن ولا جمع من الإخوة، وإما أن تأخذ السدس، هذا موجود في القرآن، وإما أن تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي له العمريتين. نعم. وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبوين، فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، ولأبيه ما بقي. لأن هنا في إشكال، واحد مات وترك زوجته وأبوه أمه، لو جينا نقسمها التقسيم العادي وهذه عرضت على عمر، الزوجة بتأخذ الربع بتمشي. لو قلنا نعطي الأم الثلث والباقي للأب، عطينا الأم الثلث وعطينا الباقي للأب، صارت الأم أكثر من الأب. وعندنا قاعدة إن إذا كان اثنين ذكر وأنثى في درجة واحدة لا يمكن يكون الأنثى أكثر من الذكر، فلذلك عمر رضي الله عنه قال نحكم بها على ظاهر القرآن لكن باجتهاده، فقال الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال كله، ثلث الباقي بعد الربع، والأب يأخذ الباقي، فيكون الآن يكون هو ضعفيها. نعم. والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فلزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وللأب ما بقي، فيكون هنا أكثر من الأم. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قراءة إلى قوله يوصي بها أو دين، فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. كذلك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، وهذا الآن نذكرها إن شاء الله. آخر أهل الفروض الإخوة لأم، واليوم درسنا في أهل الفروض والباقي كله التعصيب. نعم. باب ميراث الإخوة للأم. قال مالك بن أنس الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الإخوة للأم يرثون. لا، لا يرثون، لا ساقط، هذه لا خطيرة سقوط. نعم. أن الإخوة للأم لا يرثون مع الأب لا مع الجد ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك. لا بس مالك له مذهب مشهور، يعني مذهب مع الجمهور، لكننا يعني ترك لوضوحه، نزيد حنا لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، ولا مع الأبناء ولا مع البنات، لأن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد باتفاق الصحابة. نعم. أن الإخوة للأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، ولا مع الأبناء ولا مع البنات، لأن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك، يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى. كان واحد له السدس بنص القرآن. نعم. فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسمونه بينهم، الذكر فيهم والأنثى سواء. اثنين هم شركاء في الثلث لكن كل واحد بيصير السدس. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فالذكر والأنثى في هذا بمنزلة سواء. وهذه أحد الأشياء الخمسة التي اختلف فيها الإخوة لأم عن باقي المواريث، فيها أشياء انفردوا بها، منها أنهم يرثون وأمهم موجودة اللي أدلوا بها، ومنها أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الإخوة لأم، إخوانك لأمك وأخواتك لأمك، ذكرهم وأنثاهم سواء. فإذا هذا ميراثهم، أنك تبدأ بهم لأنهم أهل ميراث، وهذا سبب المشركة، أن بدينا بهم وما بقي الأشقة شيء، وستأتينا إن شاء الله. فإن كان واحد له السدس، أكثر من واحد شركاء في الثلث، بس بشرط أن لا يكون ولد ولا والد، لا يوجد أب ولا جد ولا أبناء ولا بنات، الميت ما له ولد ولا والد، لا أصل ولا فرع، عند ذلك نعطيهم هم الإخوة لأم. عندنا فقط تكملة أهل الفروض، نكتب ألف هاء الفروض، أهل الفروض انتهوا الآن أهل الفروض، وشوف يعني سهولة الفرائض، هذول هم أهل الفروض، الباقي تعصيب. عندنا في ميراث الأولاد ما في خلاف إلا في مسألة واحدة، وهي عن ابن مسعود، أن ابن مسعود يقول، نذكر بس مسألتين بعد الأذان والباقي نتركه في وقت إن شاء الله. نعم، في قلنا قبل قليل أن أهل الحجاز على مذهب زيد، وما خرج عنه مالك والشافعي أبدا، واللي قام بمذهب زيد بعد وفاته ابنه خارجه بن زيد، وهو أحد الفقهاء السبعة، وبعد خارجه قام به أبو الزناد، وبعد أبو الزناد قام به ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد ومالك بن أنس، هم أقوى من الناس بمذهب زيد، وكذلك قبيصة بن ذؤيب. في ميراث الأولاد ما في خلاف فيما سمعتم إلا في مسألة واحدة، ابن مسعود يقول لو كان عندنا بنات وبنات ابن وأبناء ابن، الصحابة قسموها البنات الثلثين، بنات الابن مدام معهن أبناء الابن يأخذون الباقي، هم وإخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن مسعود يقول لا، يقول للبنات يأخذن الثلثين، الباقي لأبناء الابن دون بنات الابن، لأن يقول خلاص انتهت الثلثين المخصصة للبنات، فالزائد يأخذون أبناء الابن فقط، وهذا خطأ، كل علماء الصحابة ليسوا على هذا، حتى زيد رضي الله عنه قال هذا قضاء الجاهلية، يعني أنه عطى الذكور وترك البنات، هذول أبناء ابن وبنات ابن يأخذون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن مسعود قال لا، بنات الابن الآن ليش نعطيهم، انتهت الثلثين فنعطي إخوانهم وندعهم. هذه مسألة خالف فيها ابن مسعود حتى نكون على بينة. في ميراث بس هذه اللي نعرفها في ميراث الأولاد فيها خلاف. في ميراث الوالدين في مسألتين خلافية عن ابن عباس، كلها عن ابن عباس، أما علي وزيد ماشيين الآن كلهم تمام، اللي هم الرؤوس. ابن عباس في مسألة الإخوة اللي يحجبون الأم، يقول ابن عباس إنهم ثلاثة فصاعدا، أخذ بأقل الجمع ثلاثة، أما لو كان اثنين ما يحجبون الأم من الثلث للسدس. علماء الصحابة كلهم على أن اللي يحجبون اثنين فصاعدا، وكل واحد له أدلة، لكن القول قول علي وزيد وعمر الصحابة أنهم اثنين من الإخوة فصاعد، لأن الله قال فإن كان له إخوة. ابن عباس يقول عندنا مفرد ومثنى وجمع، المثنى غير الجمع، فإذا كان له إخوة نبدأ من ثلاثة وفوق. الصحابة كما سمعتم عن مالك قال مضت السنة أن الإخوة اللي يحجبون الأم من الثلث إلى السدس اثنين فصاعدا. المسألة الثانية عن ابن عباس في العمرية، ما قضى بقضاء عمر فيها، فعرض عليه زوج وأم وأب، اقسمها يا أبا العباس، قال الزوج النصف والأم الثلث والأب السدس، انتهت المسألة نصف وثلث وسدس. كنا طيب الأم الآن خذت الثلث والأب خذ السدس، يعني نصفها، وهذا غير معهود في الفرائض. بعدين قلنا له لو ما كان معها زوج، احذف الزوج هذا، كيف تقسمها؟ كإذا كان معها زوج بقسمها ثلث وثلثين، الأم الثلث والثلثين الأب. لما جاء الزوج نزل الأب للسدس، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا، كما قضى عمر قال مدام أنها في العمريتين لها ثلث الباقي، وبهذا يتعدل الأمر فيكون الأب ضعفيها، والعمريتين محفوظة، هي زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب، هذه تسمى عمريتين قضى فيها عمر. باقي المسائل إن شاء الله تأتي في وقتها، لكن لو أن الواحد منا خلال هذا الأسبوع يركز على أهل الفروض، الأبناء والبنات والوالد الوالدين والأزواج والزوجات والإخوة لأم، يجيب مسائل كثيرة ويحلها يحلها يحلها باستمرار حتى يرسخ فيها، حتى إذا جينا في أصحاب التعصيب تكون واضحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع الآية المحكمة والسنة الماضية والفريضة العادلة، وأن يكفينا شر العلم الذي لا ينفع.